الحمد لله فالق الحب والنوى وخالق العبد وما نوى، صرف من شاء إلى الهدى وعطف من شاء إلى الهوى، أمر ونهى وحكم وقضى، فله الحمد فيهما. مهما قضى فتسليم وسلام، ومهما أمر فله فيه أحكام. أحمده سبحانه، فهو الذي جمعنا في هذا الملأ، وهو الذي يذكرنا في خير ملأ فوق السماوات العلا، فسبحانه جل وعلا. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، وأكثر بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدم الصلاة على الرسول ومسلما ومباركا بعد السلام ومعظما، يكفيك من صلى عليه مرة صلى عليه الله عشرا تمما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أبشاركم على النار لا تقوى، وتفكروا ما الذي أخرج من الجنة آدم وحواء، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أسأل الله أن يجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأخفياء، قولوا آمين. فمما يدهش العقول ويخرج عن المعقول أن أهل المغرب الأقصى كانوا يسيرون إلى بيت الله الحرام بعد عيد الأضحى بأيام ليدركوا الحج القادم، في رحلة تطول لتقترب من العام الكامل. الله أكبر، يمضون على أقدامهم ما يقارب السنة حتى يقتربون ويحجون ويدخلون إلى حرم الله جل جلاله وعظم كماله. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولو قيل لأحدنا إن جزاء الحج المبرور بيت أو سيارة أو أي أمر من أمور الدنيا لرأيت التسابق والتهافت عليها. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لو كان على ظهرك دين بمليون ريال وقال لك تاجر من التجار تعال لي في زيارة واحدة وأسدد عنك هذا المبلغ كله، هل ستتردد في الإقبال عليه؟ كلا، فكم عليك من معاص وآثام وذنوب عظام، فبيت الله أحق أن يزار ليطلب منه العفو عن الذنوب والأوزار. قال حبيب القلوب وطبيبها محمد صلى الله عليه وسلم، تأملوا هذا الحديث الذي يجعل القلوب تتهافت إلى بيته العتيق. قال فلو كان عليك مثل رمل عالج أي متراكم، أو مثل أيام الدنيا كم عدد أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء كم عدد قطر السماء، ذنوبا كلها ذنوب غسلها الله عنك، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الله أكبر، ألا تعجب من بعيد قربه الله ومن قريب أبعده الله؟ ها هو أحدهم قد تجاوز العقد الخامس من عمره، عمره فوق 50 عاما. سألته كم مرة حججت، ففاجأني بقوله لم أحج في حياتي ولا مرة واحدة، وبقي لك أن تعرف كم بينه وبين مكة المكرمة، كم بينه وبين مكة المكرمة، كم بينه وبين مكة المكرمة. هو من أهل مكة المكرمة. هل هذا الذي بينه وبين تلك البلاد ليس بينه وبينها إلا عدة أمتار، ويصل إلى تلك البقعة وإلى تلك الرقعة. نعوذ بالله من الخذلان. ولو التفتنا إلى ساحات الحرب لوجدنا البعيد الذي لم يقعده بعده، والكبير الذي لم يثقله كبره، والعاجز الذي تناسى عجزه. هذا الفقير المعدم والمسكين البائس أقبل يجمع تكاليف الرحلة وقيمة التذكرة، وتلك المرأة الطاعنة في السن اللاهثة الفؤاد المحدودبة الظهر تجدر الخطى، ذاك المشلول يحمل على الأكتاف، وهذا الكفيف يتلمس الطريق. لو سألناهم من أين أقبلتم أيها الحجاج، فلن تجيبك إلا عجمتهم وكلماتهم وإشاراتهم وعباراتهم، لأنهم ليسوا من جيران الحرم. يا جيران الحرم، سيجيبك الهند وإندونيسيا والفلبين وروسيا وغيرها، سيجيبك أولئك الدول وتلك البلدان. فكم تبعد بلدانهم عن مكة المكرمة، فسبحان من قرب البعيدين وأبعد القريبين. يقول سناد وهو من أهل البوسنة والهرسك، يقول عجزت عن مصاريف الحج فقررت السير على ماذا؟ على طائرة أو على سيارة؟ اسمعوا يا أهل الرواتب العالية، اسمعوا يا أهل الأموال، اسمعوا يا من استطاعوا أن يدفعوا أموالهم للسفر للسياحة، أين أنتم عن هذا الرجل العظيم؟ قال عجزت عن مصاريف الحج فقررت السير على أقدامي من البوسنة إلى مكة المكرمة، وها أنا قد وصلت. بعد ماذا؟ أتدرون بعد ماذا أيها الأكارم؟ بعدما قطع 7 دول على أقدامه. هل تسمعون؟ هل تتفكرون؟ قطع على أقدامه 7 دول وما يقارب 6000 كيلومتر في عام تقريبا. وأذن في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. تدرون ما معنى رجالا؟ هو المقصود سناد وغيره ممن مضى على أقدامه، أي يمشون سيرا على الأقدام إلى البلد الحرام. نام أحد السلف بجوار الكعبة بعد حجه، فسمع قائلا يقول له في المنام: يا عبد الله، أنت لا تدعو إلى بيتك إلا من تحب، ونحن لا ندعو إلى بيتنا إلا من نحب. أخي الحبيب، فهل ربك يحبك ليدعوك إلى بيته؟ فهل ربك يحبك ليدعوك إلى بيته؟ لو أن مسؤولا دعاك إلى بيته منذ شهر، ملكا أو أميرا أو رئيسا أو وزيرا، دعاك منذ شهر كامل، لاستحت نفسك أن تؤجل الموعد؟ أفلا تستحي من نفسك وربك يدعوك إلى بيته منذ سنوات وسنوات وأنت تسوف؟ اطرح سوف وحتافهما داء دخيل. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إن عبدا أصححت له في جسمه ووسعت عليه في معيشته. هل أوسع الله عليك في معيشتك؟ هل أصح الله لك جسدك؟ اسمع، قال: تمضي عليه 5 أعوام. أين الذين لم يحجوا؟ قال: تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي، إنه لمحروم. تأمل آخر كلمة في الحديث: هذا من لم يحج 5 سنوات لا محروم. فكيف بمن لم يحج حج الفريضة؟ أفلا يكون أولى بالحرمان؟ وأعظم الحرمان هو ما قاله عمر بن الخطاب وصححه بعض أهل العلم: ليمت يهوديا أو نصرانيا، ليمت يهوديا أو نصرانيا، ليمت يهوديا أو نصرانيا، أعادها ثلاثا. تأملوا يا مسلمون من الخطيب ومن المخاطب. إنه عمر أعلم الناس بالحلال والحرام، يقول ليمت يهوديا أو نصرانيا. أي جريمة قد ارتكب وأي محرم قد اقترف؟ قال: رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله، وخليت سبيله. وكان سعيد بن جبير يقول: لو مات جار لي لم يحج وله ميسرة، أي عنده مال، عنده راتب، عنده أموال، قال: لم أصلي عليها. فظاهر الأدلة أن من جحدها فقد كفر، ومن تهاون بها فهو على خطر. فكن أيها الحبيب على حذر، فإن في تسويفك نظر. ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا تأمل، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أستغفر الله من ذنبي ومن سرفي، إني وإن كنت مستورا لخطاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله موصول، والصلاة والسلام على الرسول. فحديثي إليكم أيها الأحبة الكرام عن أناس لم يحجوا بيت الله عز وجل، وما أكثرهم، وما أكثرهم. وعندما تلتفت إلى قيمة التذاكر في رحلات سياحية تجدها تربو الآلاف والآلاف. نعم، وإذا أتى حج بيت الله عز وجل قصرت يده وتلكأ لسانه. ها هو أحدهم في منى قد تجاوز الخمسين عاما، قد تجاوز العقد الخامس، ابتدأني بالحديث فقال لي: هذه أول حجة لي. فقلت له: عجبا، لماذا تأخرت؟ بلدك قريبة. قال: نعم. قلت: ربما أن المال لم يتوفر لك. قال: لا. قلت: إذن لماذا تأخرت وعمرك قد تجاوز الخمسين عاما؟ فتأملوا ماذا قال: وما أكثر ما يقولون ذلك. قال: أقعدني التسويف وألهاني الشباب حتى عزمت إلى الحج بعد الخمسين عاما. انتهى حديثنا على أن نلتقي، لكن جاء قدر الله على أن لا نلتقي. ما لبثت إلا عدة أشهر، لكن جاء قدر الله على أن لا نلتقي. ما لبثت إلا عدة أشهر حتى تسللت رسالة إلى هاتفي تقول: السلام عليكم، صاحب هذا الجوال فلان ابن فلان توفي وسيصلى عليه في الجامع الفلاني. لم أصدق عيناي، انخلع قلبي. أعدت قراءة الرسالة لأصدق، ثم سألت نفسي هذا السؤال: كيف أن لو أنه لم يحج تلك السنة كعادته، كيف سيقابل من رعاه، أعطاه، آواه؟ ربي وربكم الله، كيف سيقابله؟ ماذا سيقول له؟ نعم، سيجتر الذكريات تحت الثرى، وستسقط صورته المسوفة أمام عينه الدامعة. ربي ارجعون، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. لماذا تريد أن ترجع إلى الحياة الدنيا؟ قال ابن عباس: أي لأزكي، أي لأحج بيت الله عز وجل وأكون من الصالحين. يا ليتني لبيته، يا ليتني قصدت بيته. لكن ها هل تجدي الدموع حين يعز الرجوع؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. اسمعوا يا من تعيشون الآن، أهل الأرض وأهل القبور يتمنون أن يحجوا بيت الله الحرام مصداقا لتلك الآية، فتأملوها قبل تلك النهاية، أعني قبل أن ترفع الصوت، قبل أن تأتيك سكرة الموت فتقول ربي فيأتيك الجواب كلا. وأنت أيها الحبيب، هل تدري أنك ستكون من الأحياء في العام القادم؟ أفترضى أن تقابل الله بأركان أربعة دون الخامس؟ أفترضى أن تقابل الله وأنت قادر بدين ناقص؟ بني الإسلام على خمس، فأين الخامس عبد الله؟ أين الخامس عبد الله؟ وقد كلفك الله عز وجل بأوامره منذ 10 أعوام، يزيد على ذلك أو ينقص. ليس لك في الدنيا إلا فرصة واحدة فحسب، فلماذا المخاطرة عبد الله؟ أقبل ولا تؤجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، مكة عن يمينك ومالك في شمالك وسيارتك تحت قدمك، فما الذي يحول بينك وبين بيته؟ أسأل الله لكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا. اللهم يا رحيم يا رحمن، يا ودود يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجود والإنعام، اللهم كما أعنتنا على دخول بيتك من بيوتك في هذه الساعة، فأعنا على دخول بيتك الحرام يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.